لكن فريضة ومتعوهن على الموتع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تماتوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات حافظوا

إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم

على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شئ اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جئتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من

أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب والله يضاعف لمن يشاء